أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صدق الله العظيم. الحمد لله على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة. الحمد لله حمد الشاكرين، والحمد لله في كل وقت وحين. الحمد لله حمدا على كل نعم، والحمد لله على حمد النعم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم دائما بكل خير. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى، عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة. بوأ الله المسلمين مكانة الصدارة بين الأمم عندما تمسكوا بأوامره وانتهوا عما نهى عنه. فاللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولأبصارنا ضياء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. واجعله يا ربنا شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونستهل معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة طيبة، بدءا من الآية 90 من سورة يونس، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون به بنو إسرائيل ولو جاءتهم كل آية إلا أيام قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم ارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا وإياكم مع فيض تلاوة عطرة لما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورتي يونس وهود، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. ونحن هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، حيث لقاء الفجر، وننقله لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان والإسلام، الإنسان دائما في حاجة إلى أن يستلهم الرحمات ويقرع أبواب السماوات ويناجي المولى لينال عظيم الأجر وحسن الثواب. فهو سبحانه القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 5:03، نرفع أكف الضراعة إلى الله مع فضيلة المبتهل الشيخ سعيد الجندي. لا إله إلا الله، لا Yeah. دعوتك يا ربي شوقا فهل تجيب دعائي ربي دعوتك شوقا فهل تجيب ندائي بالقلب صليت شكر فجري وعند مسائي في وكل خطوة قلب فيها جميل رجاء وكل خطوة قلب فيها جميل رجائي واخفض الرأس حبا لله عمق ولا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن فضيلة المبتهل الشيخ سعيد الجندي بصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن هنا في رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، لقد أمر الله تعالى المؤمنين بالمسارعة إلى الصالحات والمسابقة في عمل الخيرات، قال سبحانه: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة والمسارعة في عمل الخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. إخوتنا إخوة الإيمان، والمسابقة إلى الخيرات خلق لا يتصف به إلا المؤمن الصادق، والمسارعة إلى أعمال البر طبع لا يتخلق عليه إلا من وهبه الله تعالى رجاحة في العقل وانشراحا في الصدر وسلامة في القلب. إخوة الإيمان والإسلام، وهنا في ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر الإذاعة المصرية. فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا منصتين خاشعين لتلاوة مباركة طيبة يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب المسجد. والآن نستمع إلى آيات بينات من القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا جميعا وأوليت نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا واشف مرضانا ربنا وارحم موتانا ربنا وأهلك أعداءنا ربنا وهيئ لنا رشدا من أمرنا ربنا وبارك لنا في مدنا وصاعنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في المال والأهل والولد ربنا ودع بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا ووحد صفنا ربنا وألف بين قلوبنا ربنا وانزع من قلوبنا الغل والحقد والحسد ربنا ودع بلدنا مصر بلد إصلاح ورخاء وتنمية ونماء ولا تجعل فيها ولا منها فسادا وجنبها المفسدين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المنة والإنعام ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، ونقلناها لكم من رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ دكتور الأمير محفوظ. وفي الختام هذه تحيات الزميلين محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة هذه تحيات الزميلين مدحت سعد زغلول وعبد العزيز الجهني، ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات زميلي محمد حمادة عطية، وهذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى الزملاء باستديوهات الهواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.